لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا كلام مستأنف. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل منقطع عما قبله إعرابا. هو يتضمن ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل من خيانات. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا ولم يقوموا بهذا الميثاق وخانوا هذا الميثاق. هذا الكلام يتعلق بأولئك الخونة من بني إسرائيل الذين لم يقوموا بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعث لأجل أمر من الأمور النقباء منهم، والنقيب هو خبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن المصالحين فيها، يقال له نقيب. وهو الله أعلم ما يقام شيخ القبيلة عليف القبيلة كبير القوم. وبعثنا منه 12 نقيبا وسيأتي ما هو الذي بعثوا لأجله هؤلاء النقباء. أنا ما أعلم دليلا صحيحا يذكره التفسير منهم وسيأتي. هؤلاء النقباء بعثوا لأجله، بعثهم الله وأرسلهم الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الأمر. وهم بهذا العدد 12 نقيبا، والنقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن صالحهم فيها، يقال له نقيب. وذكر الله سبحانه وتعالى معيته الخاصة، معية الخلاء والحفظ. وقال الله إني معكم، أي مع أولئك المبعوثين لأجل أمر ما. وهم هؤلاء الذين أشار الله إلى بعثهم من بني إسرائيل وقال إني معكم، أي بمعيته الخاصة لهؤلاء، معية الحفظ ومعية الكلاء. إني معكم بالنصر، إني معكم بالكلاء والحفظ، إني معكم بالظفر. فهذه معية خاصة، وهناك معية عامة مع الجميع، مع البر ومع الفاجر. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن أحواله أو لا يغيب عنه شيء من أحوالهم، وما يأتون ويذرون، فهو مع الجميع مطلع. معية اطلاع ومعية إحاطة بالكل، وهو معهم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. فالمقصود هنا المعية العامة، يعني في آخر الآية إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك أولئك، إلا هو معهم أينما كان. فهذه معية عامة، معية الإحاطة ومعية الاطلاع. أما هنا بالنسبة لهؤلاء فهذه معية خاصة، إن الله معنا بمعيته الخاصة. فهؤلاء النقباء بعثوا في أمر ما، سيأتي إن شاء الله بيان شيء من ذلك. قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وهذه المعية الخاصة ترتب على هذه الأشياء. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وكل من أقام هذه الأمور فالله معه بمعيته الخاصة، معية الحفظ والخلاء، ومنها الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزير الرسل. والمقصود بالتعزير هو التعظيم والتوقير، ويطلق التعزير على الضرب دون الحد. يقال عزرته بكذا، ضربته وأدبته لأجل أن أرد إلى صوابه. فالتعزير له معنيان، بمعنى التوقير وعزرتموهم وقدرتموهم وعظمتموهم، ويطلق يراد به الضرب دون الحد. فيقال فلان عزر أي ضرب ضربا دون الحد أو سجن أو شيء من هذه الأمور التي ليست من الحدود وإنما تستعمل تعزيرا. والظاهر هنا أن المقصود به الأول التعظيم والتوقير، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، لا شك أن هذا المعنى الذي يظهر، أي أنكم وقرتموهم وعظمتموهم، أما المعنى الثاني غير مراد هنا. قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي أنفقتم في سبيل الله سبحانه في وجوه الخير. والمقصود بالحسن هنا هو ما طابت به النفس، أقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في وجوه الخير بما طابت به أنفسكم، هذا قول. وقيل القرض الحسن يبتغي به وجه الله، وأقرضتم الله قرضا حسنا أنفقتم في وجوه الخير تريدون وجه الله بهذا الإنفاق. وقيل من الحلال، وأقرضتم الله قرضا حسنا أي من المال الحلال. وقيل المراد به الزكاة الواجبة، القرض الحسن ما أقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم وأبذلتم الزكاة الواجبة. هذه أقوال في القرض الحسن هنا. وقيل ما طابت به النفس، المقصود بالحسن ما طابت به النفس. وقيل ما ابتغي به وجه الله، وقيل الحلال المال الحلال المنفق هو قرض الحسن. وقيل المقصود هنا بالقرض الحسن الزكاة الواجبة، وأقرضتم الله قرضا حسنا، الله غني عنا سبحانه وتعالى. وإنما هذا يبذل العبد ما يعود عليه من العوائد الحسنة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى ينادي العباد بالقرض لا لحاجته لهذا المال ولا لحاجته لما يبذله العباد، وإنما ليعود عليهم خير تشجيعا لهم ليبذلوا في وجوه الخير. وإن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعما نبذل. وقد تقدم معي القرض في أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمه الله بيان القرض من المقصود به. وهذا الحمد لله ما يتبادر إلى ذهن أحد أن الله سبحانه وتعالى يستغرب العباد من حاجة، أبدا ما يتبادر لذهن أهل الإيمان البتة، وإنما يستغرب العباد لأجل منفعتهم في الآخرة يستفيدون من قروضهم هذا، وهو يحثهم على البذل في وجوه الخير ولا يعود عليه شيء. ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منه. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام، وكان يسكنها العن وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون. فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله بالسير إلى أريحاء من أرض الشام. الله أعلم، هذا كله من إسرائيليات، الله أعلم بثبوت هذا الذي يذكر، وهو من إسرائيليات. والشام لا شك أنها الأرض المقدسة وأنها بلاد الخير، لذلك ركز عليها أعداء الله على فسادها من قبل هذه الحادثة الأخيرة، فإنهم ركزوا عليها تركيزا خاصا لإفسادها وإفساد أهلها، وفعلا نجحوا بإفساد أهلها. فلما فسد أهلها ذهبت البلاد، ركزوا أولا على إفساد الأهل، وطاوعهم أهل الشام في الفساد، فقلت الصلاة فيهم وقل الخير فيهم، فحصل لهم ما حصل. وقل أيضا كذلك أو ضعف فيهم الإسلام، ضعفت فيهم الدعوة السلفية، حاربوها واستأصلوها، قل استأصلوها تماما الدعوة السلفية. والسبب في استئصال الخير في الشام لإخوان المسلمون، وهم الذين قاموا بحركة حلب، فأبادهم هذاك المجرم حافظ أسد، أبادهم وشرد من خلفهم بعد ذلك، شرد بهم من خلفهم. استغل تلك الحركة التي قاموا بها فقتلهم وأهانهم وشرد بهم من خلفهم ولم تقم دعوة بعد ذلك. فخرج العلماء منهم، خرج الألباني رحمه الله وخرج كثير من الناس وذهبوا إلى أماكن أخرى. كل ذلك بسبب أولئك المجرمين الذين يمكنون أعداء الله من أولياء الله ويعينونهم على هذا الجانب. ما من بلاد حصل فيها ما حصل إلا وتجد الأزمة المتأخرة لإخوان المسلمين والسلم، بلاد مصر، بلاد اليمن، بلاد سوريا، بلاد ليبيا، تجد هؤلاء هم بدرة الشر عياذ بالله. ويتفرع منهم فروع، يتفرع منهم فروع كما تعلمون من أمثالهم، فهم أفراخ لهم، هذه الفروع التي الآن تتفرع أفراخ لهم. قال وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون، فلما استقرت لبني إسرائيل الدار ومصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام وهي الأرض المقدسة، وكانت لها ألف قرية، في كل قرية ألف بستان. وقال يا موسى إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصر عليهم، وخذ من قومك 12 نقيبة ومن كل سبط نقيبة، قبائل أسباط القبائل بني إسرائيل، من كل سبط نقيبة يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني إسرائيل حتى قرروا من أريحاء، فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها. والتجسس على أعداء الله جائز، ما فيه مانع أن يرسل الأمير والوالي عيونا على الكفار، وإن من ممنوع التجسس على أهل الإسلام الذين لم تظهر منهم ريبة، لم تظهر منهم ريبة فيتجسس عليهم ويجعل الجواسيس بينهم، هذا حرام. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا صلوا لا تجسسوا لا تحسسوا، فهذا لا يجوز أن يتجسس على أهل الإسلام الذين لم تظهر منهم الريبة وهم على الخير وعلى الصلاح. وأما إذا رأى بذرة شر في بعض الطائف فالذي يظهر أنه لا يمنع. وأما التجسس على الرافضة جائز، التجسس على الرافضة لا مانع منه، هم ليسوا من أهل الإسلام وهم من طوائف البلاء. وإذا التمس ورأى مصلحة في أنه يضع بعض الناس في من ارتاب وقد ظهرت منهم الريب وظهر منهم الشر على أهل الإسلام وبدت نواجدهم، فهذا لا بأس أنه إن أرسل لهذه المصلحة من ينظر الحال عند هؤلاء فهذا شيء آخر. أما يتجسس على المسلمين وراء لا يعلمون بالغياب ولا بالتدبير والمكر لأهل الإسلام فهذا حرام، صلوا لا تجسسوا. أما على أهل الكفر فقد أرسل حذيفة عليه الصلاة والسلام ينظر القوم. قال وبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها، فلقيهم رجل من الجبابرة يقال له عوج ابن عنق، وكان طوله 3333 ذراعا. من هذا سيصل؟ هذا مو صحيح، هذا أطول من أبينا آدم يا أخوان، 60 ذراعا. هذا وين من بني من هذا؟ ابن آدم ولا غيرهم؟ يا الله المستعان، هذا بعيد من إسرائيليات. هذا عوج بن عنق طوله 3333 ذراعا وثلث ذراع، والظاهر أن أطول من كان هو آدم عليه السلام. وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه، لا إله إلا الله، يشرب من السحاب مباشرة. يا أخي بعض الأشياء ما هي صحيحة أبدا وتوضع في كتب التفاسير للأسف، مع أن الإمام البغوي حريص على إبعاد كثير من الإسرائيليات، لكن لا زال يضع بعض الأمور التي ينبغي إبعادها من كتب التفاسير. وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من غرار البحر. ويشويه بعين الشمس فهذا ما يحتاج غاز ولا شيء تعب راس صحيح الله حين موجود حين ما موجود ثم هذا على طول بعد كذا وانتهى الحوت كلام مو صحيح قال فيشويه بعين الشمس يرفعه اليها ثم ياكله ويروى ان الماء طبق ان الماء طبق أن الماء في زمن نوح قال يروى أن الماء في زمن معلم عن الزيان في زمن نوح طبق إيش طبقا على الأرض ما عندنا عند قد لا بس طبقا نعم ويروى أن الماء طبقا ما على الأرض طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتين عوش وعاش 3,000 سنة حتى أهلكه الله على يدي أو على يدي موسى عليه السلام وذلك أنه جاء وقنع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخا في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله الهدهدة فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم وكان مجلسها جريبا من الأرض فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من حطب أخذ 12 وجعلهم في حجزته وانطلق به من امرأته وقال انظر إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديها وقال ألا أطحنهم برجلي إذا كان الحال هذا أطحنهم بصبعه وقال لا أطحنهم برجلي وقالت امرأته لا بل خلي عنهم حتى يخبر قومهم بما رأوا ففعل ذلك هذا كما سمعته قال قصة عون ذكر قصة عون بن عنب هذه ذكر قصة عون بن عنب هذه الإمام الطبري في التفسير ونقلها لحافظ ابن كثير إلى آخره وفي هذا الإسناد نظر ثم نقل إلى ما أشرنا إليه أن هذا ما يصلح ولا يصلح من ينقلهما ذكر كلام عن ابن القيم رحمه الله قال ولا ريب ان هذا وامثاله من وضع زنادقه اهل الكتاب الذين غسلوا السخريه والاستهزاء بالرسل واتباعهم ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن صحيح هذا واضع على بطلان هذه القصة قصة عوج هذا ابن عنق قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا هذا ما هو محل الشاهد محل الشاهد سيأتي في الرد ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن هذا يدل على بطلان قصة عوج بن عنق ثم لم يزل بعد آدم عليه الصلاة والسلام الخلق ينقص حتى الآن حتى صار الناس على الحال هذا الآن هذا ضعف أبدان وعلى قصر أيضا كذلك أبدان فهذا يدل الذي في الصحيحين على بطلان قصة عوج بن عنق ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن قال وروي أنه جعله في قبله وأتى به من الملك فطرحهم بين يديه فقال الملك ارجعوا فأخبروهم بما رأيتم وقال لا يحملوا عنق لا يحمل عنقودا من عنبهم إلا 5 أنفس لا يحمل عنقودا من عنبهم إلا 5 أنفس منهم في خشبة ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع منها حب إذا نزع منها حبها أو إذا نزع منها حبها 5 أنفس ورجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم قال بعض من بعض يا قومي إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيرياني رأيهما وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن قتالهم ويخبرهم بما رأى إلا رجلان. فذلك قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق من إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الله أعلم الله أعلم هذا هو أم غير هذا. أما هذه القصة فلا يعتمد عليها في إثبات معنى الميثاق وما المقصود بالميثاق. الميثاق الذي تبدأ في البقرة أما هنا ما هو مقصود. هذا المعنى ليس هو المقصود. المقصود أنه بعث نقباء وحصل لهم ما حصل مع عوج بن علو، وإنما أخذ عهدا على بني إسرائيل يقيمون دين الله سبحانه وتعالى فنكثوا وبعث النقباء إلى أولئك وما صار وحصل لهم. هذه قصة إسرائيلية لم تثبت. وقصة عوج ما حالها؟ ما حال قصة عوج؟ نعم أحسنت، من إسرائيليات. وهو الذي يدل على بطلانها؟ نعم حديث الصحيحين ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا طوله كذا وكذا، أطول من أبيه آدم وهو بعد آدم عليه الصلاة والسلام. إلى هنا جاءوا. قال المرأة المعتدة عن زوجها إذا تأخر 3 أيام عن إحداد هل يلزمه قضاء؟ ولتأثم. نعم تأثم إذا تركت هذا متعمدة، في الإحداد واجب. إذا علمت بوفاة زوجها وانتظرت 3 أيام من غير إحداد تأثم. وأما إذا لم تعلم فليس عليها إثم وليس عليه قضاء. وهذه أيضا آثمة وليس عليه قضاء، تكون 3 أيام تركتها من غير عذر. والإحداد على الإحداد واجب، والإحداد غير العدة، الإحداد ترك سينة وغير ذلك من الأمور التي تلزم المرأة أو يلزم المرأة تركها. قال كيف قلت يخلف وعد الله؟ وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ما كان قلت وعد الله يخلف، قلنا الوعيد يا أخي، الوعيد يخلف منة وفضلا ورحمة بالموعود. وعد الله، الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. الكلام على الوعيد، فالوعيد يخلف. فلذلك تجد كلاما لأهل السنة وأهل العلم في أدلة الوعيد، في أدلة الوعيد التي فيها وعيد العصاة: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عاق لوالدين. هذه أدلة وعيد، وهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا نستعمله ونستدل بها بما يستدل بها الخوارج المعتزلة بتكفير أهل المعاصي، وإنما هذه أدلة وعيد. والأولى أنه تجرى على ظاهرها ولا يتعرض لتفسيرها، معناه لا يتعرض لتفسيرها حتى تكون أبلغ بالزجر. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، أن تجرى هكذا لا يتعرض لتفسيرها حتى تكون أبلغ بالزجر. لكن هذا الذي هو موعود بهذا الوعيد، إن كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمقصود الوعيد إن الله قد يخلف وعيده سبحانه وتعالى رحمة ومنة وفضلا على الموعود، وأما وعده فلا يخلف. أنا قلت الوعد يخلف يا أخوان، إذا كان الوعد سبب الإنسان خطأ، لعل الأخ ما يفرق بين الوعد ومن الوعيد. كما لأنه في الأخير أيضا كذلك يقول، قال هو وعيد أهل الجنة، هو وعيد لا يخلف. انظر الوعيد، هذا يدل على أنه يفرق بين الوعد وبين الوعيد. صلحنا الله وإياه. إلى هنا.